جرت المحادثات بين عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري تشي تاي بوك، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية والوفد المرافق له في زيارة جمهورية اللاوس الشعبية الديمقراطية، ونظيره اللاوسي تشانسي فوسيكم، أمين اللجنة المركزية للحزب الثوري الشعبي اللاوسي، رئيس اللجنة التنظيمية له يوم السابع الثلاثاء في عمارة اللجنة المركزية للحزب. نفس اليوم توي وفد حزب الأمل الكوري إلى مأدبة أقامتها اللجنة المركزية للحزب الثوري الشعبي اللاوسي تكريما له.